وهذا مثال تقريب. وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة لله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو برؤية الشمس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقش الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقربه بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر. ولا يمكن أن يمكن لو أنكر أحد من يشاء جوار اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرب الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر، ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك الحمد لله، فلا يقضي عليها احد. وما اكثر الذنوب التي سترها الله علينا؟ لو احصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا ان نعده. من منا يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، الا من شاء الله. ما نعم في نفي قاطعا، لكن إلا ما شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم. المهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة سترى الله عز وجل بفضله ورحمته، ولو شاء لبينه، لكن لا تغتر بهذا الستر. ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمال ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الله. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال، قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذا محاك. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما يشتهون خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منهم. قل

هو نعم نعم هو المراد التهديد بهؤلاء، مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت إن خالفتني فإن ربي شديد، إن خالفتني فإن ربي شديد. أين إذا كان رجل حسن النية فسأل شيء الحق وله أن يتخذ بعضنا بعضا خصما، فهذا لا شك أن يوضع كل جانبين الراد والمرد عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. ثم عاد إلى ضلاله فاعد، لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد العلم بالله. على كل حال إذا انقطع فالأصل إذا كان إذا أردت أنه قبل منك فالأصل أنه سيبقى على قبول، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف فاعد عليه. نعم شيخ، مرة قبل نوفل مر على نصرانية وكان من إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم. نعم. فكيف كان؟ لا مو قائم، العرب أخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن الضحية الخزاعي، نصب الأصنام لله وصيب السواد، فصار الناس يتبعونه، وتعرف ان الانسان اذا ضل في شيء صار هذا سبب لضلاله في شيء اخر. نعم. كفر بها ضد اقر بها يعني ما هي معنى السفر بكل حال، بل تضمنت معنى زائد الآية عن السفر. الشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد السفر دون كفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جهده والمدافع عن عقيدة التي هي كفر. نعم. يعني ممكن أن أقول جحد به. نعم. ها؟ أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في كثيرة الأرض أن يجتمع فيها دينا، أما غير كثيرة الأرض فما زالت الموجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين، لكن كثيرة الأرض لما كانت هي الأم في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحفظوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون لهم الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا. نعم. ولهذا قل للذين هم الكتاب والأمين أسلمتم لمن كان يقول أول مقيام يعني أسلموا على طول أو للتنزيل بلا هدية.